ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط به شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة في جمع بأن يوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه. وضد ذلك فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده. وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. طيب، قال رحمه الله فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف. أولا يجب العمل بشرط الواقف. الدليل على ذلك أولا قوله تبارك وتعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ولا ريب أن مخالفة شرط الواقف تبديل. ثانيا أن عمر رضي الله عنه كما ذكر المؤلف وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع الشرط لم يكن في الاشتراط فائنة، بل كان لغوا، فكان الاشتراط لغوا من القول. وثالثا أيضا مما يدل على وجوب العمل بشرط الواقف أن الواقف أخرج هذا الملك عن ملكه، أخرج هذا الملك الذي هو الوقف، العين الموقوفة، أخرجها عن ملكه على وصف معين، فيجب أن يتمشى فيه على هذا الوصف المعين. هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب العمل بشرط الواقف: أول الآية الكريمة، ثانيا حديث عمر رضي الله عنه، ثالثا أن الواقف إنما رضي بإخراج هذا الملك عن ملكه على وصف معين، فيجب أن يتمشى به على هذا الوصف المعين. وقوله رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف. ما هو شرط الواقف؟ شرط الواقف هي الأوصاف، هي شرط الواقف الشروط والأوصاف التي علق الاستحقاق عليها، هذا شرط الواقف. شرط الواقف هي الأوصاف والمعاني، أحسن، الأوصاف والمعاني التي علق الواقف استحقاق الوقف عليها. فإذا قال هذا وقف على الفقهاء فقد علق وصف الاستحقاق على الفقهاء، وقف على الفقراء علق وصف الاستحقاق على الفقراء. إذن شرط الواقف ما هو؟ هي الأوصاف والمعاني التي علق الواقف الاستحقاق عليها. وقوله رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف، ظاهره أن كل شرط يشترطه الواقف يجب العمل به، ولكن ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وذلك لأن شرط الواقف نوعان: الأول أن يشترط شرطا مخالفا للشرع، أن يشترط شروطا مخالفة للشرع، والنوع الثاني أن يشترط شروطا موافقة للشرع. واضح؟ شروط الواقف نوعان: النوع الأول شروط، أن يشترط شروطا مخالفة للشرع، والنوع الثاني أن يشترط شروطا موافقة للشرع. فأما الأول وهو ما إذا اشترط شروطا تخالف الشرع فإن مخالفته واجبة ولا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بشرط الواقف فيما إذا شرط شروطا مخالفة للشرع، كما لو قال هذا وقف يصرف ريعه على أهل المغاني، على عباد القبور، على مثلا الفساق ونحو ذلك. والدليل على أنه لا يجوز العمل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله حله وإباحته، فهو باطل. ولأن هذا الشرط معين على الإثم والعدوان، وعلى هذا يجب على من تولى الوقف من ناظر أو غيره يجب عليه أن يخالف هذا الشرط ولا يجوز له أن يعمل به. النوع الثاني أن يشترط شروطا موافقة للشرع، موافقة للشرع. وهذا النوع قسمان: القسم الأول أن يشترط شروطا مندوبة ومطلوبة، مندوبة ومطلوبة، والقسم الثاني أن يشترط شروطا جائزة. فأما الشروط المندوبة فيجب العمل بها، يجب العمل بها أولا لأنها مندوبة ومطلوبة، وثانيا تحقيقا لرغبة الواقف. إذن لا تجوز مخالفتها بحال. ما هي لا تجوز مخالفتها بحال؟ الشروط المندوبة، كما لو جعل الوقف هذا مثلا على طلبة العلم أو على الفقراء الأقارب، يعني في جهة قربة، أمر مندوب. والقسم الثاني أن يشترط شروطا جائزة، يشترط شروطا جائزة من حيث الأصل، فهل تجوز مخالفتها أو لا تجوز؟ نقول هذه هذا القسم مخالفته على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يخالفه لما هو أفضل، والنوع الثاني أن يخالفه لما هو أدون، والنوع الثالث أن يخالفه لمساوم. أبر قسمها طلبت عليكم ماشي؟ طيب نعيد بالأول. نقول أن شروط الواقف في الأصل نوعان، شروط محرمة وشروط مباحة. واحد الأصل، الشروط المحرمة لا يجوز العمل بها بل تجب مخالفتها. الشروط الجائزة تارة تكون مندوبة وتارة تكون مباحة وجائزة، فإن كانت مندوبة وجب العمل بها، وإن كانت جائزة مباحة فمخالفتها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخالفها لما هو أكمل وأفضل، تكون مخالفة لما هو أكمل وأفضل. والقسم الثاني أن يخالفها لما هو أدون، والقسم الثالث أن يخالفها لمساوم. فأما الأول وهو ما إذا خالفها لما هو أكمل وأفضل فهذا جائز، فهذا جائز، لا نقول جائز ولا نقول مندوب. لماذا؟ لأنه تعارض شرط الواقف والأفضلية، والأصل التمشي على شرط الواقف. كما لو قال هذا وقف على الفقراء، على فقراء البلد الفلاني، فالناظر ناظر الوقف نقل هذا الوقف إلى الفقراء من أقارب الواقف، أفضل أفضل. طيب شو مستحب؟ لا لا، خالف الشرط، خالف الشرط. الواقف فقراء مباح، كونه يشترط أن تكون الغلة على الفقراء هذا أمر من حيث الأصل مباح. هذا الناظر الآن خالف، خالف، لكن إلى ما هو أفضل؟ أيما أفضل، عموم الفقراء ولا أقارب الواقف؟ أقارب الواقف. طيب قال هذا وقف على طلبة العلم في القصيم، فنقل هذا إلى طلبة العلم مثلا في مكة، في مكة أو الفقراء في مكة، هنا خالفه لما أفضل. أو قال هذا وقف على المسجد الفلاني، المسجد الفلاني، فنقل الوقف إلى مسجد آخر أحوج أكثر حاجة. الأول لم تنتفي الحاجة لكن الثاني أشد حاجة، ففي هذا الحال نقول هذا هذه المخالفة جائزة مباحة وليست مندوبة ولا واجبة. لماذا؟ مع أن النقل هنا إلى ما هو أفضل، نقول لأنه لأن هذا الفعل وإن كان فيه أفضلية فقد عارض شرط الواقف، والأصل وجوب التمشي على شرط الواقف. القسم الثاني أن يخالفه لما هو أدون، كما لو وقف الواقف هذا الوقف على أقاربه الفقراء، قال هذا وقف على الفقراء من أقاربه، فنقلهم الناظر إلى الأباعد، أدون، يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه خالف لما هو أدون، ففيه مخالفة لشرط الواقف من غير مصلحة شرعية. القسم الثالث أن يخالفه لمساوم، مساوم، كما لو قال هذا البيت وقف يصرف ريعه في شراء تمر للصوام في المسجد الفلاني، فنقله الناظر إلى الصوام في مسجد آخر مماثل، الحاجة سواء أو مقاربة، هذا سواء، ما الحكم؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. إذن متى يجوز مخالفة شرط الواقف؟ فيما إذا كان اشترط شرطا مباحا، إذا نقله لما هو أفضل، إذا نقله ما هو أفضل. يقول رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. في جمع، يعني عمر به عمر بشرط الواقف في جمع، بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقله. جمع. كيف عرفنا أنه جمع؟ الواو. قال هذا وقف على على أولاده وأولاد أولاده، فهنا جمع بين الأولاد وبين أولاد الأولاد، أولاد الأولاد، وحينئذ يقسم الوقف على الأولاد وعلى أولاد الأولاد. وهنا مسألة، وهي ما إذا وقف على أولاده أولاده، فهل الأفضل أن يقسمه بينهم قسمة ميراث أو أن يكون القسم بينهم بالسوية؟ يعني لو قال هذا وقف على أولادي، هل الأفضل أن ينص ويقول يقسم بينهم قسمة ميراث أو الأفضل أن يقسم بالسوية؟ الجواب الأول، وهو أن يجعله بينهم قسمة ميراث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. لكن لو جعل الذكر والأنثى على حد سواء فهو جائز، فهو جائز. طيب لو قال هذا وقف على أولادي، أولادي الفقراء، يجوز؟ ها؟ نعم يجوز، لأن التخصيص هنا على وصف كما سيأتي. طيب في جمع وتقديم، قال بأن يقف على أولاده مثلا ويقدم الأفقه أو الأديد أو المريض ونحوه كالمحتاج، قال هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقه أو يقدم طالب العلم أو يقدم الأحوج أو نحو ذلك، فيجب التمشي على هذا الشرط، لأن للواقف غرضا في هذا، في هذا الاشتراط، في هذا الاشتراط، واضح الآن؟ ولهذا قال بأن يقف مثلا على ويقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه. طيب فإن ادعى كل واحد، يعني قال هذا وقف على طالب العلم من أولادي، أو هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم، كل واحد ادعى طالب العلم، كل واحد مسك كتاب وبدأ يذهب إلى المساجد، إيه يعني لاحظوا قد يكون الوقف ريعه كثير في أوقاف الريع أو الغلة ملايين، فهذا لما سمع بهذه بهذا الشرط شرى، اشترى كتبا وبدأ أي وبدأ يلبس لباس العلماء، يحط إمامة ويأخذ عصا ويأخذ مهفة، كان سابقا يتميز العلماء بعمامة أو الشماغ وبالعصا. ولهذا بعضهم يقول ثلاثة بالطوع قد تحوز، مهفة ملفة عكوز، ثلاثة بالطوع قد تحوز، مهفة ملفة عكوز. طيب يقال يمتحن ينظر، إن صدق الحمد لله، يكون هذا الشرط فيه حث على طلب العلم. طيب يقول وضد ذلك، فضد الجمع، الجمع الإفراد، بأن يقف على ولده زيد ثم على أولاده، الآن يجب العمل بشرط الواقف في جمع، ضد الجمع الإفراد. والإفراد، الإفراد له ثلاث صور، إفراد شخصي وإفراد وصفي وإفراد طبقي. الإفراد له ثلاث صور، إفراد شخصي، يعني يقول هذا وقف على زيد شخصي، وإفراد وصفي، هذا وقف على المحتاج من أولادي، وإفراد طبقي بأن يقول هذا وقف على أولادي لصلبي فقط، يعني دون أولاد الأولاد، دون أولاد الأولاد يجب أيضا العمل به. قال فضد الجمع بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده. قال وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد فلان، يعني إيش؟ ترتيب. طيب إذا قال قائل ما الفرق عندنا الآن، ترتيب وش بعد تأخير، ما الفرق بين التأخير وبين الترتيب؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الترتيب، أنه في الترتيب لا شيء للثاني مع وجود الأول، في الترتيب لا شيء، يعني الثاني لا يستحق شيئا مع وجود الأول. وأما في التقديم فيعطى الأول ما يحتاج ثم يصرف ما زاد على من بعده، هذا هو الفرق بين الترتيب وبين التقديم. فمثلا قال هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقة. نقول نعطي الأفقة فإن فضل شيء فللبقية بقية. أما لو قال هذا وقف على الأفقة من أولادي ثم على كذا وكذا، ففي هذا الحال لا شيء للثاني مع وجود الأول. يعني مثال أوضح، لو قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم فلا يستحق البطن الثاني شيئا مع وجود الأول. فالفرق بين الترتيب وبين التقديم أن الترتيب لا شيء للثاني مع وجود الأول حتى لو زاد عن حاجته، وأما التقديم فما فضل عن حاجة الأول صرف لمن بعده. يقول رحمه الله: وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد فلان، ولد فلان. قال: واعتبار وصف وعدمه بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم تصفيهم. وهذا وقف على الفقهاء من أولادي فيكون خاصا بهم. طيب، قال: فيختص بهم أو يطلب فيعمهم. واضح علي؟ طيب، قال: والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. هذا الترتيب، قال: وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، هذا هو الترتيب. طيب، هنا مسألة، وهي إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم فبات أحد أولاده لصلبه، فهل ينتقل نصيبه إلى أولاده أو لا؟ مثاله إنسان له ثلاث أولاد، قال هذا وقف على أولادي، يعني الثلاثة ثم على أولادهم، ومات أحد الأولاد الذين لصلبه، فهل نصيبه ينتقل إلى أولاده أو يختص أو يتوفر النصيب لإخوته الباقين؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينص الواقف على دخولهم، بأن يقول هذا وقف على أولادي ومن مات منهم فنصيبه لولده، فحينئذ الأمر ظاهر وغير ظاهر؟ ظاهر. الحالة الثانية أن ينص الواقف على عدم دخولهم يعني يقول هذا وقف على أولادي ومن مات فنصيبه لمن في طبقته، يعني أو ما أشبه ذلك، من مات فنصيبه لمن في طبقته أخصر من حتى يفنوا الجميع. الحالة الثانية أن ينص على عدم الدخول، يعني يقول هذا وقف على أولادي ومن مات فنصيبه لمن في درجته أو لمن في طبقته، فهذا نص في عدم الدخول. وعلى هذا فلو كان أولاده ثلاثة يقسم الوقت بينهم أثلاثة، فإذا مات أحدهم قسم الريع أو الغلة أنصافا، إذا مات الثاني استقل الباقي بالوقف، فلا يكون لأولاد الأولاد شيء إلا بعد فناء الطبقة الأولى أو البطن الأول. واضح الحالة الأولى والثانية؟ يعيد يقول أنا إذا قال هذا وقف على أولادي، وقف على أولادي ثم أولادهم، فهل يستحق هذا وقف على أولادي ومات أحدهم، يقول هذا صورة المسألة هذا وقف على أولادي ومات أحد أولاده، فهل ينتقل نصيبه إلى أولاده أو لا؟ نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينص على دخولهم، كما لو قال هذا وقف على أولادي ومن مات فنصيبه لولده، فهنا يدخلون بلا ريب. الحالة الثانية أن ينص على عدم الدخول، بأن يقول هذا وقف على أولادي ومن مات فنصيبه لمن في طبقته أو لمن في درجته. الحالة الثالثة أن لا يوجد منه نص لا على هذا ولا على هذا، بأن يقول هذا وقف على أولادي ويسكت. فاختلف العلماء رحمه الله في ذلك، هل يستحق أولاد الأولاد هل يستحقون شيئا؟ هل يستحقون شيئا بمعنى أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، أو أنه يتوفر للطبقة الأولى؟ فيه خلاف. فالمشهور من مذهب أن الطبقة الثانية أو أن البطن الثاني لا يستحقون شيئا مع وجود البطن الأول، والأولاد الأولاد ليس لهم شيء حتى تنتهي الطبقة الأولى. فلو كان من أولاده الطبقة الأولى عشرة، قال هذا وقف على أولاده، إذا مات العشرة كلهم انتقل حينئذ إلى الطبقة أو البطن الثاني، البطن الثاني. هذا هو المذهب. وعلّل ذلك بأنه مات بأن الواقف واقف صرح بأن الوقف على الأولاد، فما دام الوصف الذي علق الواقف الاستحقاق به موجودا، ما دام أن الوصف موجود فيصرف لهذا الوصف. والقول الثاني أن من مات فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته أولاده. فمثلا قال هذا وقف على أولادي وله ثلاثة أولاد، ومات منهم زيد وله أولاد، فإن نصيب زيد يكون لولده، لكل ولده. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من مات عن ولد فنصيبه يكون لكل ولده. وعلل ذلك بأن مراد الواقف من الوقف أن يبر بأبنائه وأولاده. ولا ريب أن من البر بهذا المتوفى أن يصرف نصيبه إلى ولده. الإنسان إذا قال هذا وقف على أولادي، ما لا يريد؟ يريد الإحسان والبر إلى أولاده. طيب مات زيد من أولاده، لا ريب أن الإحسان إلى زيد هذا الذي مات أن يصرف نصيبه إلى أولاده. وقد يكون أولاد الأولاد أيضا في حاجة، لا سيما وأن أباهم قد مات. وهذا القول أصح، هذا القول أصح. وعلى هذا نقول إذا وقف على أولاده فمن مات فنصيبه لولده ابن ولده. لهذا عند الإطلاق نقولنا ثلاث حالات: إذا نص على الدخول دخلوا قولا واحدا، إذا نص على عدم الدخول لم يدخلوا قولا واحدا. الخلاف فيما إذا أطلق كفيما أطلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.